رسالة إلى أهل المروءة والشهامة، إلى أهل العزة والكرامة. يا أهل الشهامة والقلوب الفطينة، ترى المهور الغالية ما بها يا أهل الشهامة والقلوب الفطنة، ترى المهور الغالية ما بها فون. تنبهوا يا أهل العقول الذهينة، وخافوا من الله، وخافوا من الله، وارحموا كل مظلوم. إلى كل الشرفاء. يا أهل الشهامة والقلوب الفطينة، ترى المهور الغالية ما بها فوت. تنبهوا يا أهل العقول الذهينة، خافوا من الله وارحموا كل مغبون. يا أهل الشهامة والقلوب الفطينة، ترى المهور الغالية ما بها فوت. تنبهوا يا أهل العقول الذهينة، خافوا من الله وارحموا كل مغبون. لا جا رجل ترضون عقله ودينه، يا بالزواج جنبه كل منقود. الواجب اني النشا ما نعينه، نبذل تسهيل الطلب كل مجهود. لا جا رجل ترضون عقله ودينه، يا بالزواج جنبه كل منقود. الواجب اني النشا ما نعينه، نبذل تسهيل الطلب كل مجهود. ما هو ببل مهر الخيالي نهينه، ونحمله بالدين والدخل محدود. يا أهل الشهامة والقلوب الفطينة، ترى المهور الغالية ما بها فوت. تنبهوا يا أهل العقول الذهينة، خافوا من الله وارحموا كل مظلوم. أما رضي مرغم نفسه حزينة، شال الديون صار بالفقر موعود. ولا رجع تصفق شماله يمينه، مكسور خاطر عنها والبال مردود. أما رضي مرغم نفسه حزينة، شال الديون صار بالفقر موعود. ولا رجع تصفق شماله يمينه، مكسور خاطر عنها والبال مردود. مظلوم حلو النوم ما زار عينه، تلعب بها الأفكار والحلم مهدود. يا أهل الشهامة والقلوب الفطينة، ترى المهور الغالية ما بها فوت. تنبهوا يا أهل العقول الذهينة، خافوا من الله وارحموا كل مظلوم. إما انجرف خلف العلوم المشينا، عقبى الدروب البيض عود على السوس. ولا تحمل عسر وقته ولينا، ضاع الشباب زهرته وانحل العود. إما انجرف خلف العلوم المشينا، عقبى الدروب البيض عود على السوق. ولا تحمل عسر وقته ولينا، ضاع الشباب زارته وانحل العود. يبكي على ما ضيعه من سنينا، ويجاوب الورق إلى ذا عذا عنه. يا أهل الشهامة والقلوب الفطينة، ترى المهور الغالية ما بها فوت. تنبهوا يا أهل العقول الذهينة، خافوا من من الله وارحموا كل مظلوم. والبنت عانس ودعتها السفينة، بنت من أول حلمها ضام مولود، رخصات بعد كانت عزيزة ثمينة، تبكي من الحسرة على كل مفقود. والبنت عانس ودعتها السفينة، بنت من أول حلمها ضام مولود، رخصات بعد كانت عزيزة ثمينة، تبكي من الحسرة على كل مفقود. تنبه ويا أهل العقول الذين خافوا من الله وارحموا كل مظلوم. يا أهل الشهامة والقلوب الفطينة، ترى البهور الغالية ما بها فوت، لا جاء رجل ترضون عقله ودينا، يا بالزواج جنبه كل منقود، الواجب انت يا النشا مانعينا، نبذل لتسهيل الطلب كل مجهود، ما هو بل مهر الخيالي نهينا، ونحمله بالدين والداخل محدود، ما هو بل مهر الخيالي نهينا، ونحمله بالدين والداخل محدود، ما هو بل مهر الخيالي نهينا، ونحمله بالدين والداخل محدود.